يعني كونها أثناف فيجري أبو ذا في كل مكان ظلما، وأن العلة في الأثناف الأربعة الباقية فهو كونها مطعومة مكيلة أو مطعومة وزونة. هذا ذكرناه في الدرس، فكان رأيين مذهب الحنابلة وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يقول لك السائل: ما هو ضابط الحاجة العامة؟ ضابط الحاجة العامة هي عموم البلوى، هي عامة البلوى في هذا الشيء، لأنه يكون من الحاجات العامة. هل يسأل عن باب المال بنوك؟ هذا سيكون ان شاء الله. يقول: هل يجوز مبادرة الذهب بالفضة يدا بيد مع اختلاف القيمة؟ نعم، يقول: اذا اختلف الجنس الربوي فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبيعوا كيف شئتم. فعندما تبيع ذهب بفضة يشترط ان يكون يدا بيد، واما التفاضل فان هذا التساوي هذا ليس شرطا، فالتفاضل هذا جائز. يقول: لو تكلمت عن ضوابط الربا لعله ان شاء الله باذن الله. اعطى شخص بائعا مبلغا على انه يعطيه شيء فاعطى، ولكن عندما اراد ان يرجع له باقي المبلغ كان فيه نقص على ان يعطيه في وقت لاحق، فهل هذا يدخل في الربا؟ يعني هذه صوره المساله: رجل ذهب الى صاحب محل كبقال مثلا واشترى منه بمئة ريال سلعة، ولم يكن مع البائع بقية المبلغ المشترك، فهل هذا داخل في الربا وليس داخل في الربا الى اخره؟ هذا ذهب بعض العلماء الى انه داخل في الربا، ووجه ذلك انه دراهم، هو الآن أعطاه دراهم ويريد منه دراهم ولم يأخذ منه هذه الدراهم، أعطاه الآن دراهم وأخذ السلعة وبقيت معه شيء من الدراهم، بقي عند البائع شيء من الدراهم، فقال بأن هذا داخل بهذا الوجه. والآخر في ذلك أنه غير داخل، لأن الربا هو ليس مقصودا أصلا، يعني الربا هنا ليس مقصودا اصلا، كونه يشتري منه ويعطيه ثم ذلك يبقى شيء من الثمن، اقول بان هذا اصلا ان هذا جائز ولا باس به. واما صوره الربا هنا كون قصد الربا الى اخره فان هذا بعيد. هل اتفقت مع مؤسسه تشتري لي سياره بخمسين الف ريال ويشتريها شخص بسته وخمسين على اقساط شهريه لمدة ثلاث سنوات، وتأخذ المؤسسة قيمة أسعابها، فما حكم ذلك؟ هذه هي المسألة الثانية إن شاء الله، ما يتعلق بالمرابحة للآمر بالشرع، وهذه الآن خطر تعامل الناس فيها، هذه الثانية إن شاء الله السلام عليها في احد دروسين لنا. يقول: جهاز خدمة مدنية عند التقديم على وظيفة يشترط صورة شمسية، والصورة كلها معلوم حرام، فهل يكون هذا الشرط باطلا الى اخره؟ يقول: بالنسبة للصورة اذا كانت لحاجة، يعني هي خرمت تحريم وسائل، العلماء يقولون أنها حرمة تحريم وسائل، فإذا كان إذا صارت لحاجة فإن هذا لا بأس به إن شاء الله، ما دام الصورة ليست مقصودة لذاته، يعني هو لم يصور لذات الصورة، لو صور لذات الصورة كان احتفاظ بها للذكرى أو لتعليقها ونحو ذلك، هذا نقول يجب طمسها وإتلافها، لأن هذه النبي عليه الصلاة والسلام طمس الصور، لا أشكال أنه إذا حصل التصوير أنها صورة، لكن إذا شاء صورت لهم هذه الصور للبطاقة أو للوظيفة أو نحو ذلك ولم يكن الإنسان قاصدا بمثل هذا العمل فهذا إن شاء الله معفو عن كل الله. قال كيف يكون طلمان في ثوب لا يكون ربا وقد حصل زيادة؟ لأن القلم والأصوات هذه ليست أموال ربوية. هو ذكرنا المال الربوي، ما هو المال الربوي؟ قلنا المال الربوي ما كان ثمن الأشياء، وكذلك أيضا يدخل في ذلك كل مقيل أو موزون مطعوم، هذه أموال ربوية، ما عدا ذلك ليس مال ربوي. أبين المشتري وكيف يسقط في شراء السلعة، في شرائه للسلعة، فهذا واضح، يبين إذا كان فيها شيء من الخلل أو العيوب في الآخر. كذلك أيضا يبين هل هذه السلعة جيدة أو ليست جيدة إلى آخره. المهم كما ذكرنا في الضابط أن لا يحب إلا ما يحب لنفسه، وكل ما عمر به وشق عليه فلا يعامل به غيره. فإذا كنت تحب لنفسك أن يبين الناس لك هل هذه السلعة جيدة أو ليست جيدة، إلا إذا كان هذا شيء معروف، هذا شيء معروف المشتري دخل على بصيرة الأمر ظاهر، لكن قد يكون المشتري يجهل مثل هذه الأمور، فلا بد أن تنصح له. فإذا كانت هذه السلعة قد لا تدوم أو فيها عيوب ونحو ذلك فلا بد له أن يبينها. وفي هذه البصيرة التي دخل المبنى عن ذكر موجودة في السوق نقول البحوث التي بحثها المجمع الفقهي، نعم موجودة في مجلة المجمع الفقهي الآن، طبع منها ما يقرب من 12 مجلد، فيها هذه بحوث المجمع نعم، وفيها قنوات أيضا قنواتها مستقلة نعم. يقول لو تكلمتم عن بعض المسائل الطبية والأنسحة، هي المسائل معاملات كثيرة لكن صار في فرصة بينا. يقول أرجو رعاية الصورة الأولى من صور البيع بالتقسيط وإعادة المثال، يعني الصورة الأولى قلنا الحرير والأجر، يعني أن يقول بعتك السيارة حالة بعشر أقوالات ريال ومؤجلة بعشرين ألف ريال، ويقول ما حكم المعاملة التي يقوم بها البنك الياباني وغير من البنوك وهم يعرض لهم العميل والزبون عمارة والعرف أنه يشتري البنك ويقصده عن عميل؟ هذه هي المعاملة التي كان يتكلم عليها الآن، هي المرابحة للآمر بالشراء، فإن شاء الله نكملها إن شاء الله غدا بإذن الله. يقول هناك من يهون يسد الدراء أو يلغيها، هذا لا أشكال أنه غير صواب غير صحيح، كما أثبت أن ابن قيم رحمه الله ذكر ما يقرب من 99 وجها في سد الذرائع، في سد الذرائع المخفية، الذرائع المباحة المخفية على محرم، أن ذكر ذلك وأن أصول الشريعة من القرآن والسنة تدل لهذا، وذكر ابن قيم رحمه الله كثير من الأمثلة، فحبب لو رجع عليها طالب العلم وقرأ مثل هذه الأمثلة، لأن عدم سد مثل هذه الذرائع تخفي إلى محرم، وأيضا يخفي إلى الوقوع في الفساد في الدين والدنيا إلى آخره. يقول هل يجوز لي أن أبيع سيارة مقصدة على طرف سبيل لشخص يريد أن يبيعها حالا ويستفيد من نارها؟ أنت إذا بعت على شخص سلعة بثمن مؤجل سواء كان هذا التأجيل تقسيط أو غير تقسيط، ثم بعد ذلك اشتريتها منه بأقل من ثمنها نقدا فهذا هو بيع العينة. هذا بيع العينة ولا يجوز. كل تبيع السلعة عليه بثمن مؤجل ثم بعد ذلك يبيعها عليك مرة أخرى بأقل من ثمنها فهذا هو بيع العينة. بيع العينة محرم. يقول هل بيع التقسيط وبيع التورق؟ احنا قلنا بيع التقسيط هذا جائز ولا بأس به. بيع التورق هذه مسألة أخرى. التورق أن يشتري السلعة يريد الورق يريد الدراهم يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم بعد ذلك يذهب ويبيع هذه السلعة على غير من باع عليه. يعني تشتري السيارة بخمسين ألف ريال ثم بعد ذلك تذهب تشتريها من جيد تبيع على عمر بأربعين ألف ريال. هذا هو التورق. يعني بعت السيارة بأقل من ثمنها نقدا على غير بائعها عليه. يعني وبعتها على من باعها عليه فهذا داخل في العينة. لكن إذا بعت على غير من باع عليه فهذا هو التورق. يقول بعض العلماء يذهب إلى أن بيع التقسيط الموجود الآن الحلول والأجل هو البيع الثاني في البيع الذي ورد النهي عنه ويذكر في ذلك حديثا ويثبته. فما الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر مثل هذه الأقوال وأجاب عنها في كتابه تهذيب السنن وأنها ليست داخلة في بيعتين في بيعة وانتهى إلى أن المراد من بيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة وأن السنة يفسر بعضها بعضا. فالشرطان الذي نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من باع بيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنهما هما بيع العينة وأن السنة تفسر بعضها بعضا. يقول ما المراد بزمن المساومة؟ زمن المساومة يعني قبل إتمام العقد يعني قبل إتمام العقد والاتفاق عليه. قل ما هو تعريف الحنابل المال؟ الحنابل يعرفون المال بأنه كل عين يباح الإنفاع بها بلا حاجة أو كل عين مباحة النفس بلا حاجة. يقول لو أن شخصا قدم الوضوء ثم ذهب إلى دورة المياه ليقضي حادثه وبعد ذلك صلى ما حكم هذه الصلاة؟ صلاة هذه باطلة ما دام أنه توضأ ثم أحدث صلاة باطلة. يقول الشرع اختيار البنك إلى آخره. هذه هي مسألة المراد حول الأمر بالشرع إن شاء الله هذه نكملها غدا. أيضا يذكر عن مسألة يقول ما حكم الرهن من طرف واحد على لعبة الورقة أو الرياضة؟ هل إن شاء الله في الجوائز والمسابقات سنتعرض له إن شاء الله لما يتعلق في الجوائز والمسابقات التي تقيمها الآن المحلات التجارية وبطاقات التخفيض فما يتعلق بذلك إن شاء الله سنتعرض له بإذن الله. يقول بيع الأجلين هل يجب فيها الجزم قبل التفرق؟ نعم كلنا نعم بيع الأجلين بيع الآجال يعني إذا باعت السيارة مؤجلة لشهر بكذا والمؤجلة لشهرين بكذا إلى آخره أو لثلاثة هذا قلنا أنه جائز في محل المصامة فقط. أما ما عدا ذلك فإنه يجب الجزم يعني يجب الجزم قبل إذا أراد أن يتفق على العقد لا بد أن يتفق على أجل من هذه الآجال هذا نبهنا عليه. يقول ذكرتم صور البيع بالتقسيط وأن الصورة الثالثة الزيادة عند التأخر وهذا حرام ولا يجوز وهو بيع الجاهلية فهل يدخل في ذلك شرط الجزاء أي أنه يتأخر في تقسيم العمل كل يوم تأخر بكذا إلى الشرط الجزائي؟ هذا اختلف فيه العلم رحمه الله اختلافا كثيرا. والصواب في هذه المسألة أن الشرط الجزائي جائز بمقدار الضرر الذي يحصل على العاقب الآخر

قد يفصل من عمله، قد ينتقل من وظيفته، قد يموت الى قرب. هذا سيأتي ان شاء الله غدا ان شاء الله. لكن اهم دليل لهم ما ذكرناه العقار جرى مدخل، يعني هذا يعني تقدم الجواب عليه عندما قلنا ما هو القرض الذي يحرم، أو ما هي المنفعة التي تحرم في القرض في القروض. يقول رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الصورة غير الملزمة إذا كان الزبون يريد السلعة الذاتية ولا يأخذ بها. الشيخ يرى التحريم مطلقا. الشيخ يعني يقول سواء أراد الزبون العميل السلعة لكي يبيعها ويأخذ الثمن أو لكي يستعملها، الشيخ يرى أن ذلك محرم مطلقا. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني كأنه يشير إلى التفريق، يعني كأنه يشير كان في إشارة يعني في كلامه، ويحتاج إلى إعادة قراءة مرة أخرى، أنه يفرق بين المسألتين، يفرق بين مسألة العميل إذا أراد السلعة لأجل الدراهم، وإذا أرادها لكي يستعملها. يقول يقول كثر في هذا الدرس خلاف بين العلماء خارج التنبيه على قاعدة لا إنكار على المخالف. لا هو لا صح، ليس كل خلاف معتبر، لكن هو لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأن القول بأنه لا إنكار على المخالف فهذا غير صحيح. فمسائل الاجتهاد المسائل التي تحتملها الأدلة فهذا لا إنكار فيه، لكن مسائل الخلاف هذه فيها إنكار. وعلى هذا إذا كان المخالف يخالف نصا صريحا صحيحا أو يخالف الإجماع فهذا ينكر عليه. إذا كان لا يخالف نصا صريحا يحتمل أنه لا إنكار. يقول في مسألة السفجة كيف يستدل بها في وقت هذا لوجود المصارف غيرها، حيث أن المقترض لم يسكن سفها أو أن الطريق، يعني ما فهمت السؤال. يقول في السورة الثانية في بيع المواعدة ما هو الراجح؟ هو يعني يظهر والله أعلم أن الأحوط الإنسان والأبرع أن يترك المعامل إلا إذا كان المصرف مالك للسلعة، إذا كان مالك السلعة قبضها. فما ذكر الشيخ رحمه الله من ما تخيل على الربا يعني هذا قوي، ولهذا بعض البنوك يقول لكم تبين معاملة شرعية أو معاملة غير شرعية. كيف المعاملة الشرعية وغير الشرعية؟ قال لك الشرعية مشتريك السلعة، فغير الشرعية نعطيك مباشرة 80-60-80. فكان المسألة يعني كان المسألة أو ظاهرة أن المسألة فيها أجبة وما تحيل أجبة. هذا أيضا بالنسبة لنسخ الدروس وأنا مستعد جاء الله. يقول لو صلفت رجلا 1000 ريال وبعد يوم أتاك لا يعتبر هذا من الإحسان في أداء القرض، يعني أتاك فابر وكان من قصده إذا أتاك عبارة ليست واضحة الكلمة، وكان قصده هو أتاك بهدية وغير ذلك هذا تكلمنا عليه، قلنا بأن الهدية لا تخلو إما تكون قبل القرض أو بعض القرض عند السامة نفسنا حتى لو كان السؤال مختصر، وأن الوقت لا يصفنا ولا نرغب حبس الأخوان، فحتى لو كان أن يكون سؤال واحد ويكون مختصر أيضا، لأن بعض الأخوان يكتب يعني كتابة طويلة. يقول السائل: حينما أدخل المسجد هل يلزم أن أنوي نيتين هي تحيط المسجد مع الراتب القبلية والبعدية أم لا أن لا تلزم النية؟ لا، نقول أنت إذا أردت الأجر فأنت تنوي نيتين، إذا دخلت فأنت تنوي أنها تحية المسجد وتنوي أيضا أنها السنة القبلية، ويحصل لك أجر هاتين الصلاتين. أما إذا نويت أنها الراتبة فإنها تكفي عن التحية، لكن ليس لك إلا أجر راتبة. لكن إذا أردت الأجر فأنت تنوي النيتين، تنوي تحية المسجد وتنوي أيضا الراتبة. وكذلك إذا كنت وضعت قريبا فأنت تنوي تحية المسجد والراتبة والسنة القبلية، فيحصل للثلاث صلوات نية واحدة. والضابط في تداخل العبادات، الضابط في ذلك أن العبادة الثانية إذا كانت غير مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع غيرها، تدخل مع الأولى. يقول: المشترك صاحب البيت المستأجر لكي يؤجره البيت بأجرة أقل من مثله بأن يعطيه مبلغا 10,000 ريال مقابل هذا ما فهمت السؤال. هذا طويل جدا. يقول: هذا السلعة لما يفعله بعض البنوك من أنهم يبيعون سلع العميل كالحديد مثلا بثمن مؤجل ويزعمون أنهم يملكونه، ثم يخيرونه بين أن يخبروا إلى آخره. هذه المسألة يعني تقريبا وجدت قبل سنتين، وأول من فعلها البنك الأهلي وما يسمى بتيسير الأهلي، ثم بعد ذلك تابعه تقية البنوك تابعه البنك الأهلي، سمونه بتيسير الأهلي. تيسير الأهلي الآن يوجد تيسير العربي وأيضا البريطاني بقية البنوك. فهم البنوك الآن يقولون لأنه يملك معادن، مملك الحديد أو مملك نحاس او الامنيوم او غير ذلك في البحرين في بريطانيا او غير ذلك، فنبيع على سوجي يأتي لهم العميل ويملك البنك المعدن هذا الحديد. البنك يقوم ببيع الحديد على العميل، مثلا مؤجل هون المعدن العميل ما معذرهم الحديد مثلا قيمته 60,000 ريال، البنك ما دام انه يبيع عليه مؤجل يبيع عليه 80,000 ريال. هنا الى هنا لا باس، ما دام انه مالك الحديد البنك ويبيعه وياخذ زياده مقابل التاجير هذا لا باس، تقدم في بيوع التخصيص لانه لا باس انك تاخذ الزياده مقابل التاجير. ثم بعد ذلك البنك يطلب من العميل يوكله يبيع له الحديد، فيقوم البنك ويبيع الحديد 60,000، فيضع في حساب أنا خلال يوم أو يومين يضع في حساب العميل 60,000، فهو الآن البنك باع للعميل ب80,000، ثم بعد ذلك أصبح العميل له هذا الحديد أو النحاس. قام البنك مرة أخرى وبعد أن وكله العميل وباع هذه السلع باع هذه السلع ب60,000 ريال وجعلها في حساب الأمير. هذه المعاملة اللجان الشرعية في البنوك أجاز مثل هذه المعاملة، لكن ذكروا لها 6 شروط، يعني 6 شروط، ولم يشتريها نفس البنك إلى آخره، لابد من توفر هذه الشروط. يعني ذكروا 6، أنا قرأتها قبل تقريبا سنة ونصف أول ما حصل في مثل هذه المعاملة، ذكروا 6 شروط، فيبقى انطباق هذه الشروط. هل البنوك الآن تطبق ما يقوله أو ما تفرض عليهم اللجان الشرعية أو لا إلى آخره؟ هذه مسألة لا بد من تحققها. يقول الذي يكون في الأول جمعية ووقفها إذا قبض نصيبه ثم أدانه لآخر ومضى عليه حول أو أكثر، فعلى من تكون زكاته؟ نقول هذا إذا قبض نصيبه ثم أدانه لآخر، النصيب الآن في ذمته، فإذا حال عليه الدائن هذا عليه زكاة، إذا حال عليه الحول إذا قبض النصيب ثم أدانه، فإذا حال الحول مضى على الشهر الأول سواء كان في ذمة الأول أو في ذمة الثاني مضى عليه سنة عليه زكاة. وأما بالنسبة للدائن فإن استهلكه لا زكاة عليه، وأما إن أبقاه عنده فإن حتى مضى عليه الحول فعليه زكاة. قال هناك بعض الجمعيات يتم جمع الأقساط فيها لمدة 2 أو 3 سنين، ثم من أراد مبلغا فإنه يقرض من هذه الجمعية بشرط أن يكون من أعضائه، ثم يسدد المبلغ الذي أخذه مع استمراره في دفع قسطه الشهري. والسؤال ما حكم هذه الجمعية وكيف يتم إفراد الزكاة إلى آخره. هذه الجمعية لا بأس بها، يعني يجتمعون مجموعة من الموظفين وكل يدفع منهم نصف من المال كل شهر كل شهرين إلى آخره، وهذه النصف يستفيد منها أعضاء الجمعية في الأرض فقط. يعني مثلا يتحصلون على 20,000 ألف 200,000 ألف ويستفيدون منها مجرد الإقرار. من كان من أصحاب هذه الجمعية فإنه يقترض ثم يقوم يسدد لها، يسدد لهذه الجمعية. هذه الجمعية جائزة ولا بأس بها. وكذلك أيضا بالنسبة للزكاة يجب عليهم أن يزكوا هذه الجمعية، أصحاب الجمعية بلان متوفرة 100,000 ريال يقومون بإقرار زكاة حتى لو أقرضوا أعضاء الجمعية. لأن القرض الغالب بالنسبة لأعضاء الجمعية يكون على مليء، فإذا كان أول الجمعية 5,000 ريال وحال عليه الحول يخرجون زكاة 5,000 ريال، أصبحت بعد الجمع 10,000 ريال زادت، يعني مثلا أضافوا في الشهر الثاني 5,000 ريال، بعد شهر يعني حال الحول على الشهر الأول يخرجون 5,000 ريال، أضافوا في الشهر الثاني 5,000 ريال، بعد شهر من الحول يخرجون 5,000 ريال، أضافوا 5 ثالثة بعد شهر بعد مضي الحول يخرجون عن 5 الثالثة، وهكذا سواء كانت هذه الدراهم عندهم أو كانت في ذمن أعضائهم في ذمن الأعضاء، لأنها إذا كانت في ذمن الأعضاء الغالب أنها تكون على مالي يسدد فيخرجون الزكاة الموجودة السيولة التي عندهم والتي في ذمن أعضائهم. أما بالنسبة للعضو بالنسبة للعضو هذا إن استهلك المال وأكله هذا لا زكاة عليه، إذا لم يستهلك وبقي عنده وحال عليه من ثم قبضه فهذا عليه أيضا زكاة. هذه أيضا يسأل عن بطاقات المعلم، أنا ما أعرف طريقة البطاقة هذه، ها ما ادري يعني اصل سمعتوا عن اصناف البطاقات اللي وان صورها ثلاث هي بطاقة المعلم هذه ما ادري وش ما ادري كيف تخرج ها مجانية اذا كانت مجانية يعني ما يدفع المعلم رسوم فان لها تكون داخلة فيها ها ما يدفع رسوم الحمد لله كيف احنا قلنا بان البطاقات المجانية هذه اللجنة الدائمة افتت بانها جائزة قال ما الفرق بين يسير المدي وكثيره من حيث الأحكام نعم بالنسبة للمدي نجاسته نجاسة مخففة يعني نجاسته نجاسة مخففة كما ذهب إلى شيخ الإسلام يعني يسقي فيه الرص والفرق بين القليل والكثير أن بعض العلماء رخص في القليل قال بأنه يعفى عنه فكان كثيرا فإنه يعفى عنه بخلاف ما إذا كان كثيرا فإنه لا بد من رشه فإذا كان يسير المدي هذا يعفى عنه وإن كان كثير فهذا يرشه ها الودي هذا حكم البول لكن المدي هذا يغسل ذكره وأيضا يرشه على أنثيه إلى آخره. يقول ما حكم المسابقات الثقافية؟ هذه إن شاء الله سنتعرض إليها غدا. يعني إن شاء الله مع موضوع الإجارة منتهي بالتنبيه إن شاء الله غدا بإذن الله. يقول بطاقات الهاتف الفضية والذهبية إلى آخره. يعني هذه البطاقات جائزة ولا بأس بها. بطاقات الهاتف لأن هذه عبارة عن عروض تجارة عبارة عن عروض تجارة فهو يشتري هذه المنافع فهذه جائزة إن شاء الله يقول هل يجوز أن ينظر المصلي إلى الإمام بعيدا عن موضوع السجود فقد ينظر مثلا إلى أمامه من أناس أو إلى الأمام أو غيرها نقول هو نظر المصلي بعض العلماء قال بأنه ينظر إلى إمامه وبعض العلماء قال بأنه ينظر إلى موضع سجوده وهذا هو الأصح بعض العلماء قال ينظر إلى جهة القبلة لكن الأقرب في هذا أنه ينظر إلى موضع السجود في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت ما خالف بصره موضع السجود يقول لعبة الكرم هل هي حلال أم حرام هذه اللعبة داخلة في القسم الثالث وهي الألعاب المباحة يعني الألعاب المباحة لكن كما أسلفنا لا يترتب عليها ضرر في الدين ولا في الدنيا و ألا يكون فيها ميسر كل يبذل العوض إلى آخره أو يكون من أحدهما وألا يكثر منها المكلف إذا توفرت هذه الضوابط التي أشرنا إليها تكون جائزة يقول لعب الأطفال في الكمبيوتر وأيضا لعب الأطفال في الكمبيوتر هذا كما تقدم أنه داخل في أقسام المباح يعني في الضوابط التي ذكرنا قال ما المقصود في الجهالة في الهدية مع التمثيل يعني ما المقصود بالجهالة إنسان يشتري سلعة وهذه السلعة يكون داخلها هدية مجهولة قد تكون قلم قد تكون نقود قد تكون أشياء أخرى غير هذا هو إذا كان فيها موسيقى وفيها صور نساء يعني تكون ما تجوز ما احنا ذكرنا هذا لابد من الضابط يقول ما حكم اللعب بالكرة إذا كانت بعوض على مال؟ أقول هذا أيوه ذكرنا تكلمنا عن المسائل هذه كلها. كل العوض هذا إذا كان من الإمام أو من أجنبي فهذا يظهر الجواز. إذا كان من أحدهما أو من كل منهما فإن هذا محرم ولا يجوز. يقول ما وجه التفريق بين الأقسام الأربعة بالنسبة للمسابقات المباحة وكل منهما يمكن الاستدلال لتحريمها بنص حديث لا سبق؟ صحيح بعض العلماء كما ذكرنا من ابن قيم رحمه الله منع العوض في المسابقات المباحة مطلقا، لكن لا أدري عن منعه إذا كانت من الإمام، ويظهر ما يمنع ذلك. لكن إذا كانت من كل منهما أو من أجنبي أو من أحدهما منعه ابن القيم رحمه الله مطلقا، ويستدل بهذا الحديث لا سبق. وأيضا غير من أهل العلم منع من ذلك وقال بأنها مسابقات مباحة بلا عوض. لكن قلنا إذا كان من الإمام فالإمام حكمه يختلف، الإمام حكمه يختلف عن غيره. كذلك أيضا الأجنبي يظهر أنه ملحق بالإمام، لأن الأصل في مثل هذه الأشياء قبيحة، يعني الأصل فيها أنها مباحة. مثل هذه الأشياء قبيحة، يعني الأصل فيها أنها مباحة ورقب فيها الشارع إلى آخره. فإذا كان الأصل الإباحة وأن الشارع رقب فيها إلى آخره، فيظهر من أجنبي يلحق بالإمام لأنه شديد الإمام، وشائبة القمار الآن انتفت ما دام أن العوض ليس من كل منهما. أما إذا كان من كل منهما أو من أحدهما فقلنا أن الأقرب هو المنع من ذلك. يقول هذا لفظ السائل: بعض الجهات الخيرية تجري مسابقات على عدم الأشرطة أو الكتب أو كليهما، ويطلب من المشاركين شراء هذه الأشرطة أو الكتب من المحلات التجارية أو من جهة إصدار المسابقة. كل هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هذا اللي كما ذكرنا نحن أن هذه المسابقات الشرعية، وسيشتري الشريط ويشتري الكتاب إلى آخره بثمن مثل من المحل التجاري، وقد يحوز الجائزة وقد لا يحوز الجائزة، وهذا من الرهان الذي رخص فيه الشارع. وأيضا كون جهات الإصدار تصدر الكتيب أو الشريط ويأخذون الدراهم ويشترون به جوائز، يقول هذا جائز. لكن كما ذكرنا أنه يحذر من ما تفعله أو يفعله بعض المؤسسات أو بعض القائمين عليها، أنه بعد الفوز يقومون بإجراء القرعة، فيكون الفائزون داخلين على الحظ والنصيب. يقول: إذا كان الإنسان في بلد هو أحفظ القرآن فهل يجب عليه أن يؤم الناس علما بأن هناك أشخاصا آخرين لكنه هو الأحفظ؟ هذا ينبني على خلاف أهل العلم رحمهم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أو أقرأهم بكتاب الله. فقوله يؤم القوم، هل الأولوية هنا أولوية وجوب أولوية استحباب؟ أكثر أهل العلم على أن هذا أولوية استحباب، وأنه ليس على سبيل الوجوب، يعني هو المشكور من مذهب أن هذه الأولوية ليست، هذا الأولوية استحباب. لكن مع ذلك إذا لم يكن هناك إمام راتب، الأولى أن يكون الأحفظ هو الذي يتقدم، لأن هذا أقل ما فيه أنه استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واقتجاب الصحابة، فإن الصحابة قدموا عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وله 6 أو 7 سنوات، و أن قومه وهو صبي صبي سالم مولى أبي حذيفة أيضا قدمه الصحابة لأنه كان الأقرأ وفيهم المهاجرون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سالم مولى من الموالد. قال إذا طرحت مسابقة في أسئلة شرعية لكن الشرط الشرط القائمون على المسابقة أن يكرم الثلاثة الأوائل فقط. هذا قلنا بأنه كما تقدم أنه يصبح هذا ميت داخل غانم أو غارم ما دام أنه خال الجميع لا بد أن يكون أن تكون الجائزة للجميع. هذا هو الصواب توزع جائزة على الجميع. قال ذكرتم بالأمس أنه يكفي في النبي النظر مع أنه ورد في البخاري ومسلم الغسل هذا الذي ورد أنضح فرجه حديث علي رضي الله تعالى عنه وأيضا في أبي داود ورد النظر الاجتهاد النظر. فالأقرب ما ذهب إليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأن ورد الغسل الأمر بالغسل ورد الأمر بالنظر فمن أقرب ما ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأن أنه يكفي في ذلك النظر وأن نجاسته نجاسة مخففة. نعم يقول الله إذا كانت الجوائز متفاوتة يعني كل من فاز أخذ جائزة لكن هذه الجوائز متفاوتة يقول يعني يظهر الله أعلم أنه إذا تفاوت الجوائز بناء على تفاوت الإجابات أو إحسان الإجابة فإن هذا لا بأس إن شاء الله. قال ما حكم الصح في المسابقات العلمية للمراكز الأولى؟ هذا أنا ما فهمت الصح يعني الصح في المسابقات العلمية للمراكز الأولى يقول كان قبل فترة أجرت إحدى المحلات مسابقة شحن ولا يشترط فيها الشراء وكنا نضع أوراقا تفوق 20 ورقة بالإسم ففي استمرة بأحد الجوائز ما حكم ذلك الجائز؟ أما بالنسبة لما يتعلق بالشق الأول فهو تقدم في حكم الجوائز لكن قوله وضع 20 اسما إلى آخره فهذا يظهر أن فيه تدليسا على من وضع الجائزة وأن صاحب الجائزة لا يرضى أن تضع مثل هذه الكمية الكثيرة. من الأسماء أو من اسم الشخص إلى آخره فالأحوط أنه يخبر صاحب المؤسسة والمحل التجاري ويستأذنه في ذلك. قال كيف يقولون ليس بواجب الوفاء بالوعد مع أن الأدلة صريحة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وغيرها من الأدلة. هم الجمهور قالوا هذا قالوا هم يحكون الاتفاق يحكون الاتفاق يستدلون بالاتفاق ويحكون به كما ذكر ابن بطال غير من أهل العلم مع أنهم يستثنون هم يقولون بالاتفاق باتفاق السلف مع أنهم يستثنون بعض السلف. يقول بطاقات الجوال سواء نقول هذه البطاقات هذه جائزة وهي من العروض التجارية ولا بأس بها فيها شراء منافع هذا إذا أيضا يقول ما رأيكم في من يقوم بالمسابقات العلمية الشرعية ويشترط في الدخول في هذه المسابقة أن يشترى الكتيب الذي فيه الأسئلة هذا أجبنا عليه كل هذا أجبنا عليه قلنا بأن كون يشترى الكتيب المتسابق يشتري بثمن مثل ومن المحل التجاري، وإن كان الشراء من الجهة المصدرة للمسابقة مثل المؤسسة العلمية أو التربوية وزادت على ثمن مثل لأجل جوائز، فإن هذا أيضا جائز ولا بأس به، قلنا بأن الرهان في مثل هذه المسائل أنه جائز. أيضا يقول هذا الهدايا التي تهديها البنوك، هذا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله في حكم أحكام الودائع البنكية، سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة نتكلم على بعض المسائل البنكية وما يتعلق بالودائع البنكية وتكييف وضع الناس أموالهم في هذه البنوك، هذا سيأتي إن شاء الله. الله أعلم. يقول هل يجوز سرقة أموال اليهود عبر بطاقات الائتمان عبر شراء بعض الأشياء من حسابهم والتسلل إلى أرقامهم السرية في البنوك الربوية إلى آخره؟ هذه المسألة تنبني على من هو المعصوم في الشريعة ومن هو غير المعصوم، يعني من هو الذي يعصم دمه وماله ومن هو الذي لا يعصم دمه وماله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان لا يخلو من خمس حالات: أن يكون مسلما، أن يكون ذميا، أن يكون معاهدا، أن يكون مستأمنا، أن يكون حربيا. المسلم هذا معصوم الدم والمال، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. القسم الثاني الذمي، الذمي وهو الذي يبذل الجزية مع التزام أحكام الملة، يعني مقابل أنه يلتزم أحكام الملة ويقر على كفره ويحمى، فهذا أيضا معصوم، معصوم الدم والمال. القسم الثالث المعاهد، القسم الثالث المعاهد وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد وهو في بلده، فهذا أيضا معصوم المال والدم. القسم الثالث المستأمن وهو الذي دخل بلاد الإسلام بأمان، فهذا أيضا معصوم المال والدم. القسم الرابع الحربي، وهما عدا هذا ليس بينه وبينه عهد ذمة ولا أمان إلى آخره، فهذا ليس معصوم الدم ولا المال. يقول هذا أيضا من الإنترنت: ما حكم استخدام البطاقات التي يكون فيها التخفيض؟ تقدم الكلام عليه ما يتعلق ببطاقات التخفيض، ذكرنا أقسام بطاقات التخفيض وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى آخره. يقول: ما الفرق بين البيع بالتخفيض والبيع المنتهي بالتمليك؟ يتبين هذا البيع بالتخفيض هو بيع سلعة بثمن مؤجل ويملكها البائع المشتري ملكا تاما له يتصرف فيها إلى آخره، لكن الثمن مؤجل أيضا، ثمن مؤجل. أما بالنسبة لإجارة المنتهية بالتمليك فهي عقد إجارة كما ذكرنا في الضوابط، عقد إجارة وفيها وعد من المؤجر للمستأجر بأن يملكه هذه السلع، حتى الآن لا ملك وإنما هي مجرد عقد إجارة. هذا يقول: ما يتعلق باشتراط الدورة في جمعية الموظفين ليس من الحتم والضرورة بمكان، وإلا فسوف يضيع الحتم. نعم، ولهذا قلنا صواب أنه في اشتراط الدورة أن هذا جائز، يعني أن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. يقول: أنا في صلاة الظهر بعد سلام الإمام قمت وأتيت بركعة ولكن لم أسجد سجود السهو إلا بعد أن أديت راتبة الظهر. سجود السهو إذا تركه الإنسان وطال الحصر فإنه يسقط عليه. يعني هناك من الأمرين، إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام. بعد السلام هذا واجب للسلام، فإذا نسي الإنسان فإن طال الحصر فقط، وإن لم يطل الحصر فإنه يأتي به. أيضا ما كان بعد السلام قبل السلام لو سلم ونسي يأتي به حتى بعد السلام إذا لم يطل الحصر، فإن طال الحصر فإنه يسقط عليه. فكل منهما يأتي به ما لم يطل الحصر، لكن لو تعمد ترك سجود السهو الذي بعد السلام العلماء قالوا لا تبطل صلاته، لو أنه ما تعمد في السهو هذا محله بعد السلام ولم يفعل فهذا صلاته لا تبطل، لأنه واجب للصلاة، والواجب للصلاة لا يبطل الصلاة، مثل الأذان مثل الإقامة مثل الجماعة، هذه لا يبطل الصلاة. ولو تعمد ترك السجود الذي قبل السلام قالوا هذا واجب في الصلاة فإنه تبطل صلاة، لكن لو نسي كما سلف وطال الحصر فإنه يأتي، إذا لم يطل الحصر فإنه يأتي. يقول المياه التي تخرج من المرأة الحامل هل تنقض الوضوء وهل ما يصيب البدن من هذه الأسئلة؟ هذه المياه غالبا تخرج عند قرب الوضع، إذا قرب وضع المرأة فهذه المياه طاهرة، هذه المياه طاهرة ولا تضر كونها، وكما أسلفت غالبا أنها تخرج ويكثر خروجها قرب الولادة فهذه طاهرة ولا تضر. كذلك أيضا بالنسبة للنقص هذه الصواب ما ذهب إليه مالك شيخ الإسلام أنها ليست ناقضة، ليست ناقضة، وعلى هذا المرأة تتوضا تصلي لا يلزمها أن تغسل الفرج إلى آخره، إلا إذا ولا تتوضا إلا إذا ورد عليها حدث آخر طبيعي غير هذه المياه، فهذه المياه هذه ليست ناقضة وأيضا ليست نجسة. يقول ما الفرق بين الجمهور والإجماع؟ الجمهور هو الغالب من يختلف باختلاف المصنفين والمؤلفين والباحثين، فقد يكون مقصوده بالجمهور الأئمة الثلاثة، يعني إذا كان الخلاف بين الأئمة وقال به ثلاثة من الأئمة فإن كثيرا من الباحثين يقصد ذلك، وقد يراد بالجمهور ما هو أهم من ذلك جماهير السلف من الصحابة والتابعين وغيره، المهم أنه يختلف. أما الإجماع فهذا أمر ظاهر، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. يقول في الصور التي أجازها المجمع الفقهي هل أجازها ولو زاد القصة على الشعر مثل ما قلنا عنه، حتى ولو زاد على القصة، لكن كما قلنا أنه إذا لم يتمكن المستأجر من التسديد فإن وسحب المؤجر السلعة فإنه يرد ما زاد على عودة المثل. أيضا هذا يسأل عن بطاقات الراجح الإكمالية، هذا إن شاء الله نتمكن من التعرض لها بإذن الله. يقول ما رأيك لو أن الإمام أطال صوته بالقراءة الفاتحة في الركعة الثالثة حتى ينبه المصلين أنه قام ولم يجلس التشهد؟ وحديث أبي قتادة صحيحين قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، فإسماع الآية أحيانا في الصلاة السرية هذا سنة، عن هذا سنة. فيستحب للإمام في بعض الأحيان أن يسمع الآية الفاتحة وما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة في صلاة الظهر في صلاة العصر يستحب. وإذا ترتب على ذلك مصلحة أيضا ما يحصل لبعض المصلين إذا قام أيضا لو أنه أيضا أسمع الآية أيضا لكان أيضا في عمل بالسنة وأيضا ما يتعلق من المصلحة التي من المصلحة المترتبة على عدم اللبس والتشويش في صلاة. يقول إذا رأى الرجل في النوم أنه يجامع ثم قام ولم ينزل مليا كان عليه غسل؟ لا عليه غسل، هذا ليس عليه غسل. يقول هل يجوز أن يدخل الإنسان المسجد وهو لم يتطهر؟ هذا نعم جائز ولا بأس به، فدخول المسجد هذا لا تشترط له الطهارة. يقول بائع بالتقسيط إذا اتفق مع العميل على سلعة ما يشترط عليه أن يدفع عربونا حتى يشتري السلعة، فما حكم العربون؟ العربون المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه جائز، يعني بيع العربون، فيعطي المشتري البائع دراهم إن أتم العقد دفع له البقية، وإن لم يتم العقد فإن هذا العربون يكون للبائع، وهذا هو المذهب وهو من المفردات صحة بيع العربون. فهذا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري. فعمر اشترى دارا من صفوان بمكة للسجن ودفع عليه 400 درهم، فإن أتى عمر ببقية الثمن كان ذلك، وإلا فلصفوان 400. ولأن أيضا البائع يأخذ هذا المبلغ مقابل حبس السلعة، هو يلحق ضرر السلعة الآن حبست فترة كذا وكذا، فيلحق مقابل هذا الضرر الذي يلحق البائع استحق هذا العربون. وهذا وأما ما ورد من النهي عن العربون أو إباحة العربون فهذه حديث ضعيفة. يقول يقول آخر درس نلبي إن شاء الله غدا الاثنين إن شاء الله والثلاثاء بإذن الله. يقول عندي مال في بلدة أخرى بعملة غير ريال، ثم إني أريد أن أقترض مالا عند رجل في هذه البلدة حتى يأخذه في بلدي، فهل أخذه منه بعملة بلدي أو بالريال؟ فهل أخذه منه بعملة بلدي أو بالريال السعودي؟ أنا ما فهمت الحين السؤال. يعني إذا كان قصده عند شخص، يعني إذا كنت تريد من شخص جنيهات مصرية، تريد من شخص جنيهات مصرية، كيف لمو بتحضر جنيهات مصرية؟ قال ما عندي جنيهات مصرية، لكن عندي ريالات سعودية، بعطيك ريالات سعودية، فهذا لا بأس تأخذ ريالات سعودية. وهذا يسميه العلماء رحمه الله بيع الدين على من هو عليه. بيع الدين على من هو عليه بشرطين. الشرط الأول التقابض إذا كان يجري بينهما ربا نسيئا، والآن الجنيهات المصرية والريالات السعودية يجري بينهما ربا نسيئا، فما دام أنه يجري بينهما ربا نسيئا نقول لا بأس في المبادرة، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، وثانيا أن يكون بسعر يومه. فمثلا أنا أريد منك 1000 جنيه مصري، كم تساوي اليوم؟ تساوي 1000 ريال سعودي. قبل أن نتفرق آخر منك ريال سعودي يدا بيد. فيتوفر الشرطان لبيع الدين على من هو عليه العلماء يقولون يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون في سعر يومه. الشرط الثاني التقابض إذا كان يجري بينهما ربا مسيئة. أما إذا كان ما يجري بينهما ربا مسيئة ما يشرط تقابض. إذا أنا أريد من ألف ريال مثلا ما عندي ألف ريال لكن عندي ألف ريال بعطيك إياه أشبه تقبضها اليوم باكر غدا إلى آخره ما يجري بينهما ربا مسيئة. هنا الألف والسيارة ما يتفقان في علة سبب القبض حتى يجري بينهما ربا مسيئة. وإنما يكون بسعر يومه فكم تساوي هذه السيارة إلى آخره. يقول هل إذا وضعت مالي لدى الجمعية الخيرية لكي يقرضوها المحتاجين هل تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ نعم بالنسبة لهذا المال إذا جعلته في عند الجمعية الخيرية كان تبرع منك لهذه الجمعية أن تبرعت به لكي يقرض هذا ما عليه الزكاة. لكن إذا كان غير تبرع أنت وضعته لك أن تأخذه متى شئت فهذا فيه زكاة. أيضا مضى يقول يريد أن يأخذ قرضا من أحد البنوك وطلبوا منه واشترطوا أن يكون قطعة أرض وهو ليس عنده قطعة أرض فأخذ من أخي قطعة أرض فقدمها وأخذ القرض. معني أن إذا كان المقصود هنا البنك العقاري البنك العقاري يشترط أن يكون الإنسان عنده قطعة أرض يشترط شروط. فقول الإنسان يأخذ من أخي قطعة أرض ويقدمه هذا في كذب هذا لأن أخاه يذهب ويكتب فحص أنه باعه هذه القطعة إلى آخره أو أنه وهبه إلى آخره وهذه كل بيع صوري وهبة صورية كل كذب وتحيز فمثل هذا لا يجوز. يقول أيضا هل يجوز سرقة اليهود؟ تقدم الكلام عن الدرس السابق. يقول هذا بعض المطاعم تدخل فيها وتدفع 50 ريال. سؤال ما حكم هذا؟ يعني هذا يسمونه الأكل حتى الإشباع. فيدخل الإنسان يدفع دراهم ثم يأكل يعني ثم وأذكر من أسألنا الشيخ الله يرحمه توقف الشيخ محمد توقف يمكن هذه يعطريها المحاذير. المحذور الأول أن الإنسان يدخل وهو إنه غانم أو غارم قد يقول بعضهم علم أن هذا الغرر مغتبر الغرر مغتبر الغرر يصير مغتبر. وأيضا المفسد الثاني قد يأخذ الإنسان أكثر من حاجته فيكون في ذلك إسراف كبير للنعم. وأيضا قد يأكل ما لا يحتاج فيكون في ذلك ضرر عليه. مثل هذه تلحق هذه المحاذير. يقول السائل ما الفرق بين نوع الحساب سواء كان حساب جاري او حساب توكيل؟ هذا سيأتينا ان شاء الله. الودائع الادخارية هذه ما تكلمنا ما انهينا اقسام الودائع وسيأتي ان شاء الله غدا ما يتعلق في الودائع الادخارية. يقول ما ضوابط الوكالة؟ هل يجوز للشخص الذي يطلب منه وكالة أن يطلب ثمنا لمنح الوكالة؟ يعني كل الإنسان يأخذ أجرة على الوكالة هذا جائز ولا بأس به وهذا أشرنا إليه في الدرس مقابل ما سيبذله من المنافع. هذا أيضا يقول يصعب علينا معرفة ما إذا كان مصرف معاملات حلال أم حرام. تعال إذا وضعت المال فقط مجرد إذا فهل نأثم؟ تكلمنا عليها. أيضا يقول ما الفرق بين سؤال هذا ما الفرق بين حساب الجاري والتوفير؟ هذا سيأتي إن شاء الله. ما يتعلق في الودائع الجحرية. وأما بالنسبة للإيداع في البيوت فتكلمنا عليه وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله. قالب البنوك الآن قالب معاملاتها إنها محرمة ولا تجوز مغالب هذا. يقول في الجمعية التي تكون بين الموظفين ما حكم اشتراط أحد الموظفين أن يكون هو المستفيد الأول؟ نقول هذا لا بأس به إن شاء الله كونه اشترط أن يكون هو المستفيد الأول إن شاء الله. لا يقول كيف نرد على هذه الشبهة وهي أن الربا الذي يعطيها المصرف إلى العميل يقول هذا من باب شركة المضاربة. هذا تكلمنا قلنا بأن الودائع التي تكون لأجل معين أو الودائع الزخرية ويعطي المصرف عليها فوائد أن هذه ليست شركة وإنما هي قروض، إنما هي قروض من العملاء للمصرف. كلنا عليه ذكرنا الدليل على أنها قروض. يقول ما حكم دفع مقدم في بيت لم يتم بناؤه والتسليم بعد 24 شهرا بأقساط شهرية؟ كون يدفع مقدم هذا لا بأس، يعني ما يسمى بعقد الاستثناء، هل هو عقد مستقل بذاته أو أنه عقد كلام؟ هذا موضع خلاف، موضع خلاف. وإذا دفع مقدم وذكر المواصفات هذا ما في إشكال، لكن إذا لم يدفع، يعني إذا لم يدفع كان على أقساط هو الذي يصيغ الإشكال في السلام، لكن إذا دفع هذا ما في إشكال. قال حكم الجمع والقصر للصلاة لمن يدرس في الرسل وهو من بريدة والمدة طويلة، فهذا إذا كان الإنسان يذهب ويجي في نفس اليوم هذا لا يظهر أنه مسافر، وكان يذهب ويجي في نفس اليوم هذا لا يظهر أنه مسافر. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المدة الطويلة في المسافة القصيرة سفر، وحدد المدة الطويلة قال أن لا يرجع إلى أهله في ليلته، لا يرجع إلى أهله في ليلته، قال هذا يأخذ حكم السفر. يقول قيمة مسابقة في القرآن الكريم واتفقت أنا وصديق لي بالاشتراك فيها، ومن ثم من فاز في الآخر الثلث وقد فاز هو، فداخلني ريب هل آخذ الثلث أم لا. هذا يخضع إلى شروط المسابقة، هل يجوز أن يشترك فيها أكثر من واحد أو لا يجوز إلى آخره. فإذا كان لا يجوز يشترك فيها أكثر من واحد يكون هذا إقبال بالشرط، وأنه لا بد تطبيق الشرط. أما إذا كان الذين وضعوا المسابقة يجوزون أن يشترك اثنان ثلاثة وهما حسب ما يتفقان عليه حسب البحث الذي الذي يقومون به، قد يكون هذا متمكن أكثر من الآخر إلى آخره. المهم حسب شرط المسابقة، هل الشرط جائز أو ليس جائز، هل يجيزه أو لا يجيزه. أيضا بالنسبة لحكم العوض التهم وصفات التأمين للمتبرع إلى آخره، هذا ينبني على أقسام التأمين. التأمين الآن الموجود تأمين تجاري، يعني تأمين تجاري، و التأمين التجاري هذا لا يجب الدخول فيه على الصحيح لأنه من الميسر. لكن إذا كان الإنسان ملزم فيه وألزم الإنسان فيه فإنه يدخل ولا شيء عليه ما دام أنه مكره. لكن إذا كان الإنسان في سعه فإنه لا يجب أن يدخل فيه. يقول ما حكم من يشتري شقة في عمارة قبل أن تبنى هذه العمارة؟ هل يصح هذا البيع أو لا؟ هذا مشهور للناس أنه لا يصح لأنهم لا يصححون السلم في العقارات. يعني لو أنه دفع دراهم وأنه يشتري هذه الشقة فيقولون بأن العقارات ما يصح بيعها ولا تأجيرها عن طريق الوقف. العقارات لا بد من الرؤية يعني لا بد من الرؤية فعلى هذا لا يصح أن تعقد عليها في الوصف ولا تعقد عليها عقد سلم ولا عقد إجارة إلى آخره. وعند الشافعية أنه يصح يعني هم يقولون السلع غير العقارات نذهب يصح بالرؤية وتصح بالوصف تصح بالرؤية وتصح بالوصف لكن بالنسبة للعقارات ما يصح إلا بالرؤية. الشافعية يقول يصح بالوصف تؤجر بالوصف تبيع بالوصف إلى آخره. وعلى هذا يظهر الله أعلم أنه إذا ضبطت هذه ما كان هنا قرر وضبط هذا العمل وهذا البناء إلى آخره فإنه يصح أن يعقد عليها عقد سلم بأن يدفع له كذا وكذا ثم بعد ذلك تبنى له. يقول ما الفرق بين الثاني القول الثاني والثالث في حكم الإيداع في البنوك الربوية؟ وذكرنا أن القول الأول التفصيل بين في البنك هل إراداته فيها شرعية أو لا. الثاني أنهم قالوا عند الحاجة أطلقوا. والثالث القول الثالث أنه إذا كان هناك بنك أو مصرف يتعامل معاملات مباحة فيتعين وإذا لم يكن مصرف جاهز. ويظهر القول الثاني الثالث أنهم يقيدون يعني يقولون بالجواز عند الحاجة بالجواز عند الحاجة. الله أعلم. الرأي الثاني أن الجماعة لا تقتل بالواحد وبما تقدم أيضا من أثر عمر علي أثر علي في صحيح البخاري فإن علي رضي الله تعالى عنه قال لو أعلم أنكما تعنفتما لقطعتكما. فإذا كان هذا في الطرف فكذلك أيضا في النفس. والرأي الثاني رأي داود الظاهري أن الجماعة لا تقتل بالواحد واستدل على ذلك بقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فظاهر الآية أن النفس تؤخذ بالنفس وأجاب العلماء رحمه الله عن ذلك قول الله عز وجل كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. أجاب العلماء عن ذلك أن المراد بذلك جنس النفس يؤخذ بجنس النفس وهذا يشمل ما إذا كان القاتل واحدا أو أكثر من واحد. وكذلك أيضا يعني هذا الجواب الأول أن المراد بذلك جنس النفس. الجواب الثاني أن المراد بذلك هو العدل وعدم الحيف فلا تقتل النفس بقطع الطرف ونحو ذلك، وإنما تقتل النفس إذا قتلت نفسا. فأصبح الجواب عن هذه الآية من وجهين: الوجه الأول أن المراد بذلك الجنس، والوجه الثاني أن المراد بذلك العدل، وأن النفس لا تؤخذ إلا بالنفس، ولا تؤخذ النفس في الطرف. بعد الثلاث الزهري وابن سيرين وغيرهم قالوا بأنه يقتل من الجماعة واحد، يعني الجماعة ما يقتل بالواحد، وإنما يؤخذ من الجماعة ويقتل بالواحد، إما يختاره أولياء الدم أو القرعة إلى آخره، ويؤخذ من الباقين حصته من الدية. فالصواب في ذلك، الصواب في ذلك ما ذهب إليه الجمهور، لكن متى تقتل الجماعة بالواحد؟ جماعة متى تقتل بالواحد؟ نقول هذا لا يخلو، أو له صورتان، لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يتمالؤوا على أكله، يعني الصورة الأولى أن يتمالؤوا ويتواطؤوا على قتله. ففي هذه الحال تقتل الجماعة بالواحد مطلقا. المباشر وغير المباشر، فالذي باشر القتل يقتل، والذي لم يباشر كالذي أحضر السلاح أو كان نظيرا أو معينا ونحو ذلك فإنه يقتل. هذه الحالة الأولى، حالة الأولى أن يتمالأ ويتواطأ على قتله. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن لا يكون هناك تواطؤ على القتل، لا يكون هناك تواطؤ على القتل، فيشترط أن يصلح فعل كل واحد منهم لقتله. نقول أن لا يتمالأ ويتواطؤ على القتل، فنشترط أن يصلح فعل كل واحد منهم بقتله. فإن صلح فعل بعضهم ولم يصلح فعل البقية، فإن من صلح فعله القتل هو الذي يقتل، وأما الآخر فإنه لا يقتل. فلو أن شخصا شق بطنه، قده مع بطنه، وشخص آخر جرحه مع ساقه، فالأول يصلح فعله القتل والثاني لا يصلح فعله القتل، وهكذا. قال تقتل الجماعة بالواحد وإن سقط القود أدوا دية واحدة، يعني إذا سقط القود، فسيأتينا إن شاء الله ما نصر الاتفاق، والمؤلف رحمه الله سيعقد بابا بما يتعلق بالعفو عن الاتفاق. فإذا سقط القود بشيء من مسقطاته، كما لو حفر أولياء المجن عليه القصاص، فيقول أدوا دية واحدة، لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية، يعني القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية. لو أن أحدهما أمسكه والآخر قتله، إذا كان تواطؤ فالأمر في ذلك ظاهر أنهم على السلام كما تقدم. إذا لم يكن هناك تواطؤ فعلي رضي الله تعالى عنه قضى لأن القاتل يقتل والممسك يحبس حتى يموت، وبهذا أخذ جمهور العلم رحمه الله. عند المالكية أنه يقتل القاتل والممسك جميعا لأن القتل حصل بفعلهما. قال ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل عليهما. إذا أكره مكلف مكلفا على القتل، فالإكراه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون الإكراه غير ملجئ، للقتل كما لو قال اقتل وإلا ضربتك أو أخذت شيئا من مالك ونحن ذلك، فقتل المكره فهذا القصاص على المكره. نقول القسم الأول إذا كان الإكراه غير ملجئ، يعني لا يلجئ المكره للقتل كما لو قال ضربتك وخذ شيئا من مالك ونحو ذلك، فهذا القصاص على المكره. القسم الثاني أن يكون الإكراه ملجئا كما لو قال اقتل وإلا قتلتك أو قطعت يدك أو رجلك ونحو ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله القصاص عليهما على المكره والمكره. أما المكره المباشر فالقصاص عليه للعمومات، المباشر يقتص منه للعمومات، يا أيها الذين آمنوا استتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة وأولي الباب، ولأنه باشر القتل. وأما بالنسبة للمكره فلأنه تسبب إلى القتل، إنه يسيء إليه غالباً.